and have a son of yourself, that we, and the truth, the Quran, the Hadith, the Rawiya, إنما فتح بأنفسهم دار السلام ودار تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك مشكلة في كلام الإله بالضبط هم تصوروا يا قلنا الله يتكلم يا إله شفتي وله لسان وله أسماء وله نعوم وله وله لا أدري الله أكبر ما أجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي الى الوضع في القران الى ان يتخيلوا براثيم قلت الى الله ولعلمهم بانها براثيم ولعلمهم بانها براثيم اجمل من النص القراني حسب النص القراني فيتخلصوا من هذه الاراثيم مع ان رب الانسان يتخلص منها باستحضار اي وحي من القران الكريم ليس كمثله وهو السميع البصير. من فكمل في شيء عندي واصل البصير اسمه لماذا قدر سيدنا الزواج اتناسب بلال وهو السميع يعني تكمل وهو البصير رقم لا نفهم في شيء هو الاسس ونجس فاذا نجست وقد صحت فقد خطرت بطرف الاول من الاول اذا نجست وعطل فقد تفرد بقدر كل الآلة فلا بد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام المعتزلة ينزلون فعلا لكن غلوهم في التوحيد أدعوا إلى إنكار الآيات أتدرون هذا القول وهو السميع البصير معناه فبعد أن قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا في كلام الجاري ومثل ما أولوا في السواء ما تفهم الجاري قالوا السميع البصير يعني العليم أولا أنت ما كنت في البصير الجاري السميع البصير يعني العليم أي أن وصف نفسه لأنه عليم في آيات كثيرة يقول ما وصف نفسه بأنه عليم وإنما وصف نفسه بأنه سميع بصير قال صاحبي ثم ما تفكر في أمر هذا التأويل ليه؟ الله عليم وكلنا عليم أي في صراط الأخرى لا نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم فقولوا السميع ليس كعلم هذا البدر وقولوا البصير إن كانت مسلمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.